السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نحاول قدر الإمكان إطلال على الجزئية الثانية من كتاب الإبانة حتى يعني يعمنا الخير أو يعمنا الخير، وأن نكتب عند ربنا ذلك في علام، وأن يقال فينا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والوالديه واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله. هذه مسألة عظيمة جدا، تكلم فيها في مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة المبينة لأهل البدعة والضلالة، وهي كما قلنا أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، إخلاص ونفاق، طاعة ومعصية، بر وإثم. وهذا التصور الذي حمل أهل السنة والجماعة على معرفة الجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، خلافا لأهل البدع والضلالة الذين نظروا إلى الأدلة بعين عوراء، فمنهم من أخذ أحاديث الوعد ومنهم من أخذ أحاديث الوعيد، وكل منهم يأخذ طرف من الحق ويتمسك به ويضلل الآخر. فهو يقول وعلى المكلف يخرجه من الإيمان إلى الإسلام، فكأنه قال الآن أننا عندنا مرتبتان كما بينا قبل ذلك، مراتب الدين ثلاثة: مرتبة الإسلام الإيمان الإحسان تصاعدية، لو تنازلي إحسان إيمان إسلام. فهو يقول: وقد يخرج المكلف من دائرة الإيمان بعد لباس الإيمان ولباس التقوى، يعني يخرج من الإيمان إلى الإسلام. هذا في اختلاف بين أهل السنة والجماعة، يعني هل الذي قد أتى معصية هل يخرج من الإيمان الإسلام؟ لا يقال مؤمن ويقال مسلم. هذا في مذهب أحمد، نعم يقول بأنه قد خرج من الإسلام إلى من الإيمان إلى الإسلام. وما عليه المحققون، وهذا أيضا رواية عن أحمد أنه قال: يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن يسمى مؤمن لكن ناقص الإيمان ليس متكاملا، فالإيمان عنده خلل فيه. الذين قالوا وينتقل من الإيمان إلى الإسلام، ظاهر الحديث معهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لذلك ابن عباس قال: يكون الإيمان فوقه كأنه ظل. فإذا ينزع عنه اسم الإيمان فتبقى له مرتبة الإسلام، لأن معه أصل الإيمان، لأن معه أصل الإيمان. قلنا هي دوائر ثلاثة، فإن نزل من دائرة لا يسقط بعيدا، بل ينزل على الدائرة التي هي أنزل منها إلى دائرة الإسلام، من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. هنا سأتي، تعجلت. والآخرون الذين يقولون بل مؤمن ناقص الإيمان، قالوا قد سماه الله مؤمنا وهو كان عاصيا، أتى بمعصية كبيرة سماه مؤمنا، والدلالة على ذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فانبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال: من المؤمنين، فسماهم مؤمنين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها ده في الآية، ومن أعفى له من أخيه شيئا فاتبعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن يرد عليه، لأنه الأخوة هنا أخوة الإسلام، من قال لي أخوة إيمان؟ يا أيها الذين آمنوا، على العموم أيضا، أيها نعم على الجميع الذين آمنوا. بعد ذلك لما حدث القتل والكلام على مادية، يقول من أخيه أخوة الإسلام، وممكن يقال أخوة الدين على العموم، فتنزل للإسلام. الحديث قال: سيصلح بين طائفتين من المسلمين. تعليك ليس لك، نتكلم الآن على الطائفة الذين قالوا هو مؤمن، سماه الله مؤمنا، لكن سنقول المؤمن ناقص الإيمان. لا، ما لا يساعدك، لا يساعدك، لأنك هتأخذها باللزوم، تقول إن كان في هناك كمان إذا في نقصان، فباللزوم ها ممكن نستعيد عما في ذهني بآخر، لكن آخر هذا يحتاج لغوص في الاستنباط. قول سلم: يا معشر من آمن بلسانه، سماه آمن ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته. فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. دلالة هنا يا معشر من آمن، سمها الإيمان هنا صحيح. فمن آمن بلسانه وقلبه حتى وإن عصى صار مؤمنا، فلا يحتاج للغوص عند اللجوء. هذا باللازم، هذا باللازم في هذا الباب عامة. والمعاصي التي تسلب اسم الإيمان وينزل بها للإسلام هي الكبائر، هي الكبائر. والدلالة على ذلك دلالات، ما جاءت الأدلة في سلب الإيمان إلا بالكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة وهو مؤمن. فهذه كبيرة من الكبائر. وترى أصالة المؤمن لا يكون ملعونا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن في الخمر عشر لما قال. والبراءة أيضا، البراءة تدل على عدم الإيمان الكامل، كما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أغشى عليه في حجر امرأة من نسائه من أهله، فأخرجت صوتا، فلما قام قال إني بريء، أو قال إني أبرأ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة. هذا أيضا البراءة تدل على عدم الإيمان، يعني الإيمان الكامل. فالمسألة على الكبائر. وأما الصغائر فإنها تغفر بالحسنات، فلا يمكن أن يسلب اسم الإيمان بالصغائر. والدلالة على ذلك دلالات. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم حبيبي، الإيه؟ البراءة، أنه تبرأ من عمله. ممتاز، يعني ما تبرأ منه هو ولا من دينه، تبرأ من عمله. العمل هذا ليس من الإسلام، مفهوم؟ كما قال سلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تعالى في علاء: الذين، خبر هنا يعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يا ابن عباس قال كلاما عجيبا من ذهب، قال: ما أسعدني بما قال من؟ أبو هريرة. قال: القبلة من اللمم. قال: القبلة من اللمم. هذه رحمة الله بالعباد. قال: القبلة من اللمم. لذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من امرأته ولكني لم أطأ. فحاد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ماعز ما حاد عنه، لكنه قال: استنكهوه، لعلك كذا، لعلك، وشو قال له؟ لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك. فلما جاء الرجل حاد عنه سلم، فقال أبو بكر: استتب بستر الله. قال: لا والله حتى يطهرني الله. صادق التوبة. ثم جاء النبي سلم فحاد عنه حتى صلى، ثم قال: من السائل؟ فقال: أنا. قال: أسبقت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. فقال: اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله جل في علاء: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأمتي عام، بل لأمتي عام. وأيضا قد قال السلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم 5 مرات في اليوم والليل، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. قال: كذلك الصلوات، فهي مكفرات. وأيضا الوضوء، أعرف من أساء فعصى يذهب فيتوضأ ويكسر، يكسر الوضوء، يتوضأ مرة ثم يذهب يتوضأ مرة ثانية، يتوضأ للوضوء. قال مسلم يعني بالوضوء بأنه يعني كل معصية اقتربتها عينه تنزل مع آخر قطرة من الماء، وفي أصابعه وفي رجله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكفرات. فالمكفرات هذه نقول لا يسلب الإيمان بها، حتى لو كان أتى بكبيرة لكن عنده عظائم حسنات لا يسلب الإيمان، لا يسلب الإيمان. وإن كان هذا فيه نظر لكن يمكن أن يقال بذلك، لأن حاطم بن بلتعة لما جس وصار عينا لمكة، أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزع عمر بن الخطاب اسم الإيمان منه وسماه بالمنافق. قال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لكن في التعديل في الكلام قال له: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فهذا ليس نفاق، لكنه يحاكي المنافقين في الفعل، لكن لم يسلب الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وين الدلالة أنه لم يسلب الإمام هنا؟ حاج الله لا يغفر لجفر. ممتاز لكن ليست هي ممتاز خلاص غفر له إذا لا يؤخذ إذا ما يبقى الاسم على ما هو عليه لما غفر أنت جبت أول الطريق يعني. لما يغفر له يبقى إذا يبقى على ما هو عليه وهو الإيمان كأن شيئا لم يكن فيبقى على زي الإيمان يبقى على لباس التقوى فالحق بأنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام بالمعاصي وأي معاصي بالكبائر بالكبائر ينزل من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام لكن إن كان في حيز المعاصي الصغار فقد قال الإمام الشافعي عندما تكلم عن جرح والتعديل قال لن تجد تمحيدا قط لن تجد لا تمحيد الطاعة ولا تمحيد المعصية ستجد تخليطا حاضر تفضل تفضل شيخ انتهى حتى لو فعل بعد ذلك معه حتى لو فعل حاطب بعدها معصية فهو مغفور له انتهى الموضوع شهد الله بالجنة انتهى الموضوع هؤلاء القوم لأنهم لما نصر الله بهم الدين شوف الله شكور شوف كيف شكر لهم سبحان ربي سبحانه سبحان ربي سبحانه هذا فضل الله ورحمة الله بالعباد اللهم إنا نرجو رحمتك ومغفرتك ونرجو كرمك وجودك أن تجعلنا من خاصتك وأنت أرحم الراحمين فالشافعي يقول لا ترد تمحيضا للطاعة ولا تمحيضا للمعصية سترد تخليطا والمقياس على الغالب فمن كان غالبه الطاعة صياما قياما جودا طلبا للعلم مدرسة مذاكرة مراجعة فهذا الذي فاز وحاز وإن ترد أن الغالب معصية في معصية ترك للواجبات فعل المحرمات ونادرا ما تراه يصوم أو يصلي فهذا الذي قد يعني هو على شفير هلك قد انتكس وتقهقر وإن لم يدركه الله برحمته فالويل الويل والعار والشنار وفي الآخرة النار اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين إذا ينزل المرء ويخرج من الإيمان إلى الإسلام يخرج من إيمان إلى الإسلام ثم قال أنا أعرف خليه يقرأ قال ولا قال ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج طبعا هو كأنه يقول ومن اعتقاد أهل السنة يخرج المرء من الإيمان إلى الإسلام ولم يذكر تفصيلا أنه بالمعاصي لكن هو قال يمكن أن ينتقل من الإيمان إلى الإسلام ها. قال ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله هنا الآن نقف وقفة سنتكلم في البداية وبعدين إن شاء الله غدا نفصل أقول هذا فيه إبداع في التصنيف أيضا رد على الخارج. طبعا لا طبعا فيها رد ممتاز هي فيها رد على الخارج لكن ليس هذا الذي اريده لكن هي فيها رد على الخارج طبعا المعتزله وفيها رد على المرجئه ايضا ادنى درجه الاسلام نعم قريب مما اريد صبري فكر طيب ممتاز طيب خلاص اراد ان يبين لكم ومن اعتقاد اهل السنه والجماعه اننا لا نخرج من ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين لا نخرج المرء المكلف الذي ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين لأنه قال ولا يخرجه إلا الشرك يقصد بذلك الشرك الظاهر الشرك الظاهر لا يخرج من الإسلام وهذه نقطة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة يقولون من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين ذلك الإمام مالك قال لو رأيت الرجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان عملا بإحسان الظن بالمسلم وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الغد أنها مسألة شائكة ومهمة جدا لأن أنا قلت دائما الذي يتجرأ على إخراج الناس من دوائر الإسلام جاهل جريء عرض نفسه للهلاك غدا إن شاء الله نفصل القبر لو في أي سؤال تفضل ومن اعتقاد اهل السنه والجماعه نعم خلاص وانا قلت له ايه؟ قلت له صحيح قلت بل كلامه في رد على المرجئه ايضا صحيح ولا لا؟ كيف يا شيخ؟ هو لما ينزل من ايمان الاسلام ده رد على المرجئه رد على المرجئه انهم عندهم ايمان احد الناس كايمان جبريل وميكائيل يبقى لا انتقال لا انتقال خلاص انتهى الموضوع اللي هم قالوا ايه؟ الاسلام والايمان اللي قالوا الاسلام والايمان ممتاز يقولون هنا لما يقول مسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن قالوا يعني لا يكون مؤمنا كامل الايمان الايمان الواجب نعم أقول لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، فهو الكمال الواجب عندهم في هذا. وأيضا يقولون لا يكون مسلما كامل الإسلام، لأنهم عندهم في الدلالة أن الله تعالى قال وإن طفتان من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح به بين طفتين من المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.